اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوتنا في ميدان التحرير، اللهم انصر إخوتنا في مصر، اللهم أعنهم على اقتلاع جذور هذا النظام الفرعوني العميل للصهاينة. اللهم يا رب أبده إبادة فرعون وعاد، اللهم صلت عليهم سيف انتقامك، اللهم صلت عليه صوت عذاب، هو وجميع الأنظمة الظالمة المتجبرة التي تسيم أبناءها الخسف والدمار والذل وتحرمهم من حريتهم. اللهم يا رب أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز الله فيها دينه وأولياءه، ويذل الله فيها الشرك وأولياءه. اللهم قيض للأمة من يقودها إلى العز وإلى النصر وإلى الكرامة وإلى الحرية وإلى سعة الدنيا والآخرة وإلى عدل الإسلام وإلى تعبيد العباد لرب العباد، وصلى الله على حبيبنا محمد. لازلنا وإياكم مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. وبالضبط نحن مع الفترة الدعوة الجهرية ومع اعتراضات المشركين للنبي حينما صدع بأمر الله، فاعترضوا على 4 مواضيع. الموضوع الأول عن ألوهية الإله، الموضوع الثاني عن إنكار الحساب، والثالث نبوة الحبيب صلوا عليه، والموضوع الرابع لكي ننهي هذه السلسلة من أنواع الصدود الذي تجلى في تصرف المشركين إزاء دعوة الحبيب التي فاجأتهم، الاعتراض على القرآن. هذو ما احنا عندنا الأصول ديال الدين، الله نزيد والرسول نزيد والإسلام، والإسلام اللي هو القرآن. الله الأصول، الله اعترضوا عليه، الرسول اعترضوا عليه، الإسلام اعترضوا عليه، أصله العظيم هو القرآن والسنة، ثم بعد ذلك اليوم الآخر، وهي في العقيدة. إذا اعترضوا على الله اعترضوا على الله واليوم الآخر، إذن فاعترضوا كذلك على القرآن كما اعترضوا على الله في ألوهيته، وعلى الآخرة في كونها حقيقة، وفي نبوة الحبيب صلوا عليه. فما هي جملة اعتراضاتهم على القرآن؟ قالوا في القرآن شو سبحانك يا ربي سبحانك، شوف هذا التصوير بتاع سيد ربي سبحانه عز وجل، ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقه وحيدا، ما حتى واحد. هذا الأبهة اللي راه فيها ليه من تولد كانت عنده، كان خارج بحال الاخرين عريان يزقي، ما تفكرش انت في هذا الشيء؟ ودرك واللي الطاغية واللي الجبار واللي والعياذ بالله تريد أن تحكم الخلق والعياذ بالله على غير إرادة منهم. وصد ربي يقول ذرني، يا الله على كلام كدير، بحال أنا أقول خلوني على هذا، اقبضوني على هذا، اسمحوا لي يعني ماشي شيء، هذا هو التفسير. يعني غير نقول لكم، يعني واحد السيد يكون مجهد وواحد ضعيف قدامه وينيرفي، واسمه يقولوا خلوني قبضوني على هذا، قبضوني على هذا، معناه لو كانت تطلقوني غادي نفتو. ذرني سبحانك يا ربي سبحانك، اتركني، ذرني ومن خلقت وحيدا، ومن بعد وجعلت له مالا ممدودا، أكرمه الله بالمال، وبنين شهودا، والأولاد حاضرين، الوليدات، الرجال قدامه، لأن الوليدات كانوا بكري. عنصر من عناصر التفاخر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. علام مشى، علام كانوا يتفاخروا، يتفاخروا أنا عندي أولادي، أنا عندي جدودي، أنا عندي جدودي، باللي كملوا الجدود والحيين مشوا المقبرة، أنا هاد الجهة نتاع المقبرة اللي كنت كاريها، كنت هاد القبور قاعد يا وجدادي وهذا نتاع. شوف فين مشى الإنسان، شو اللي ما عنده عقل، شو اللي ما عنده مهمة في الحياة، شوف اللي حياته كلها والعياذ بالله تفاخر وتكاثر. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له أي مهد له السبل لكي يتمكن فيصير سيد من سادات مكة. لو بوفوار، السلطة عنده، درك مكله سلطة سياسية، هو شيخ مكة الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة. ومهدت له تمهيدا زيد ثم يطمع على زيدا، حال مبارك مازال زايد، زعما 32 مازال زايد، مازال راني طامع 85 عام وما دار والو راه باغي. ثم يطمع انا زيدا، كلا والله ما راك زايدها، كلا علاش؟ انه كان لآياتنا عنيدا. ترى اسمه قال لهم ما تعرفش اسمه، قال لهم مبارك اسمه، قال لهم قال محمد حسين هيكل، هذه واحد ثلاث ايام اجتمع مع المقربين ديالو، قال له الشعب يبدو انه عنيد وانا اعند منه وعندي دكتوره في العناد. هذا الكلام هاي، عندي دكتوره في العناد. لاش تدي الدكتوره فاش؟ في العلوم باش نفع امها، وانت عندك والعياذ بالله في العناد. سيدي ربي اسمه جبار عنيد، جبار جبروت والعنيد، هو راه يحكم على روح، هو راه يحكم. إنه كان لآياتنا عنيدا، أروح لصمون ديروا له، سأرهقه الرهق، سيصيبه التبع تعب، سأرهقه صعودا، أي الرهق يزداد وتزداد وتيرته ها في الصعود. بارح كان شوية واليوم شوية وغدا شوية وبعد غدا تزيد شوية، فيجد نفسه الأرض بما رحبت ستضيق عليه. سأرهقه صعود، شت مين تكون طالع مع الجبل وتكون ما موالفش تطلع مع الجبل، كي دير كي دير ها وتزيد تطلع للجبل والجبل عالي، ربما يريض له القلب. سأرهقه صعودا، علاش قحش ها؟ إنه فكر وقدر، تفكير وتقدير، التفكير لطوري النظري، والتقدير كيف أنزلها على الواقع لتحقيق ما أريد. يعني اربط التفكير بالتنزيل، أي لا يبقى مجرد فكر في الرأس، لا خصنا نديرو خطط، كيفاش نفشلو هادو، كيفاش نديرو هادو، خطة متكاملة. إنه فكر وقدر، شو سيدي ربي قال؟ فقتل كيف فكر وقدر، اي فكره وتقديره هو الذي قتله الله به. الله، ففكر وقدر ثم فكر وقدر ثم قتل، كيف قدر، ثم نظر، ثم نظر وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر. القرآن سحر، هذا السحر جاء يسحر به الناس. قالوا أجمعوا أمركم فإن موسم الحج قد اقترب، وستفد القبائل من كل صوب، ونخشى أن يلقوا محمدا فيسمعوا هذا الكلام فيسحرهم به فيؤمنوا به. أجمعوا أمركم، حاولوا أن تجتمعوا على كلمة واحدة لتشوهوا هذا القرآن حتى تصد الناس عنه حتى لا يسمعوه. وبدأ السيد يفكر، فكر وقدر الشيخ نتاعهم، قالوا له ما نخرج على الرأي ديالك. قال فرعون ما خارجيش على رأيك. ثم فكر وقدر، فقتل كيف قدر، جات هي قبل ما يصيب الحل قتله الله. يعني في القرآن حكم الله عليه بقتله زيد وهو يفكر أي قبل أن يقول ما يقول، أي قبل أن يجد الحلقة له الله بعقله وبفكره. يا الله، وهل قتل الوليد بن المغيرة؟ قتل، وكيف قتل؟ قالوا سيدي ربي سنسمه على الخرطوم، سيقتل وتوجد وسمة على أنفه، فقتل وكانت الوسمة على خرطومه. الله. فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 لا إله إلا الله جهنم بعد ذلك قتله بتقديره وتفكيره ثم يرحل إلى جهنم عذاب في الدنيا بالقتل وعذاب في الآخرة بنار تلظى هل القرآن السحر؟ قالوا نقول كهانة قالوا علمنا زمزمة الكهان فالقرآن ليس من هذا النوع قالوا شعر قال علمنا الشعر وقوافيه وهذا القرآن ليس بشعر قال ماذا نقول قال نقول بعد أن فكر وقدر وفكر وقدر ونظر وعبس وبصر وأدبر واستكبر قال لا نقول شعر لا نقول كهانة لا نقول إنما نقول سحر يسحر به محمد عقول الناس فيفرق بين الزوج وزوجه وبين المرء وأهله وبين الولد ووالده فيؤمن مثل الولد ويكفر الوالد ويؤمن الوالد ويكفر الولد وتؤمن الزوجة ويكفر الزوج ويؤمن الزوج وتكفر الزوجة يعني يفرق بين الناس الذين يؤمنون مع الذين يؤمنون في البيت الواحد فيكون فعل القرآن أعوذ بالله كفعل السحر حيث يفرق بين الرجل وأهله وأقربائه قالوا سحر سحر حكم الله عليهم بالقتل في الدنيا وبالنار في الآخرة قالوا أيضا إنه شعر هذا الذي يقوله محمد شعر واسي شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أنتم أمة تمجد الشعراء أنتم أمة فطاحلة البيان أنتم أمة تقدرون شعراءكم وتعلقون قصائد الشعر الناجحة في الكعبة تسمى المعلقات وعندكم أسواق لمباراة في الشعر لاختيار أفضل قصيدة هل شارك محمد معكم عاش معكم 40 عام عمره سمعتوا محمد في الجاهلية قال شي كلمة نتاع الشعر عمره محمد صلى الله عليه وسلم ولا كان شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له لا ينبغي لمحمد أن يتعلم الشعر لا ينبغي له الله لا يريد لنبيه أن يكون شاعرا لأن الشعراء يزوقوا الهضرة الشعراء يمدحوا الناس ويأكلوا عباد الله الشعراء قلوبهم منحرفة إلا اللي قالهم سيد ربي إلا الذين آمنوا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ما معنى ذلك في كل واد يهيمون الواد واسمه هو هي المواضيع يغني على الخمر ويشعر على النساء ويشعر والعياذ بالله على الانحراف راكم تسمعوا الشعر اللي كيتقال كي داير الشعر يتكلم فقط عن المواضع الساقطه الشعر يقول لك عنده شي طعم ويدفع الشعراء لتناول المواضيع التي تفسد وذلك الشعر اللي هو اصيل قليل الشعر الاصيل قليل الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ضربوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سورة الشعراء إذن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين هو إنذار كلام الله لكي تنذر الأحياء. اللي حيين اللي حيين فذكر بالقرآن لمن يخاف وعيد، لمن خاف وعيد. القرآن تذكرة، القرآن إنذار، القرآن بشارة للمؤمنين، القرآن يحيي القلوب وينير العقول ويتخشع له الجلود وتطمئن إليه الأفئدة وترضخ له الجوارح. هكذا هو القرآن، مش شعر. الشعر اسمه يجيب يطرب فقط. شكون الجانب المنحرف في النفس؟ الله أكبر. الغناء لا، القرآن لا. انت قد تسمع له حاجة أخرى، حاجة أخرى يخاطب كيانك كله. الشاعر واسمه يخاطب، يخاطب الجانب الهابط فيك. إلا الشاعر المؤمن الذي يستعمل الشعر لخدمة قضايا الأمة، وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زيد، وذكروا الله كثيرا. الشاعر زاد له وذكر الله كثيرا باش يكون مزيان، ماشي اللي آمن وعامل الصالحات، وذكر الله وشحال كثيرا، لأن باش يوجه روحه التوجيه الحقيقي، لأن قريحة الشعر تدفعه للانحراف. فالعاصم من ذلك كثرة ذكر الله. قال له سيدي ربي سبحانه عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. إذن جاوب الله تعالى على السحر وعلى الشعر وعلى الكهانة. قالوا واسمو لا لا لا، هادشي كاع ما نفعش، لأن المشركين بذاتهم صناديدهم ليسوا مقتنعين. كانوا يمشيوا خفية في الليل يستمعون القرآن، يتلوه النبي وهو يصلي في جوف الكعبة، فيحدث أن يلتقي ثلاثة من الصناديد: أبو جهل وعتبة ورجل آخر. يا أخوي واش راك دير هنا؟ قالوا أنت أصبرك دير هنا، قالوا أنت أصبرك دير هنا. هذو اللي حاربوا القرآن وقالوا السحر وقالوا الشعر وقالوا يجوا يسمعوا في الليل. يقول حتى واحد ما غادي يشوفني. سحرهم القرآن وعلموا أن كل ما يدعونه في القرآن دعوات باطلة لا تسندها الحجة، حجتهم باحظة باطلة لا تقر على قرار. قالوا اسمه جدير، قالوا اسمه جدير. فتعاهدوا أن لا يعودوا، ما يجيوش ما يوليوش. وغدا لي كل واحد يقول غير غادي انا وحدي نولي، ولاو بثلاثه تتلقى. شو المشركين؟ شو ما لا عهد لهم لا ايمان لهم، يتلقاو بثلاثه. ماشي قلت ما غاديش نولي؟ قال له ماشي انت قلت ما غاديش نولي؟ وماشي انت قلت نتواعدوا درك ما نوليوش؟ وغدا ليه يوليو بثلاثه. شوف حصل سيدي، قال له يلا نتواعدوا باش ما نوليوش. لو كان يشوفونا الناس اللي كنقولوا لهم باللي هذا القران شعر وسحر وكهانه، ماذا سيقول أتباعنا؟ أتنهونا عن أمر وأنتم عياذا بالله تسرعون وتتهافتون للاستماع إليه؟ ها؟ أليس هذا أمر عجاب؟ كن يشوفون أخلاد الشرك. قالوا الله نمشي. فتواعدوا عند الكعبة. أو قال له ذرك الله يخليك يا أبا جهل، رحنا غيانا وياك بزوج، ما معنا حتى واحد. قل لي بربك ما الذي جعلك تأتي ثلاثة أيام لتسمع ما أنزل على محمد؟ هل هو حق أو لا سحر والشعر ولا راكم تكذبوا على الناس؟ قال له شو؟ أتعيدوني؟ قال أعيدك. قال أتعيدوني أن لا تقول هذا لأحد؟ قال له ما نقولوش. قال إذا لما كنا نحن اثنين لا ثالث معنا، ولما وعدتني أنت أن لا تخبر عني، أقول لك إن هذا الذي يتلوه محمد ليس بالسحر ولا الكهانة، إنما هو القرآن المنزل من عند الله. وقال له كيف سمعوا؟ ليش ما نتبعوش؟ عمو لا ما نتبعوش. يقول لي علاش؟ قال له شوف، تنافسنا نحن وبني عبد المطلب الشرف، كنا نتنافس على الشرف. إيه؟ تعرفوا منين هو هذا ابو جهل؟ منين؟ من بني، من بني، ها، من بني، من بني مخزوم. ابو جهل بن هشام. إذن هما يتنافسوا مع بني عبد المطلب بن هاشم. قال تنافسنا، تنافسنا مع من؟ مع هؤلاء، مع بني عبد المطلب الشرف. كنا نتنافس الشرف. بعد هذا وحتى كانوا في الجاليه كانوا يتنافسوا على الشرف، ما يتنافسوش على الطيحه. احنا مسلمين ويتنافسوا على الطيحه، هذو مازال جاهلين ويتنافسوا مع محمد علامه على الشرف. كنا وبني عبد المطلب نتنافس على الشرف، على الرتب العليا، على المعالي. ها؟ قالوا اطعمنا فاطعمنا. ما معنى اطعمنا؟ كانوا يطعمون الحجيج، عندهم الطعام، كانت مكروماس طعام، طعام. هذول اللي نزل عليهم رب القرآن كانوا اصحاب الطعام، كانوا كرام، ما كانوش بخال، كانوا كرام. اسمع مزيان، هذول الناس ديال الجاهليه قالوا اطعمنا زيد فاطعمنا، حتى احنا اطعمنا، بقينا نتنافسوا. شكون يوكل الحجاج بزاف؟ هو يجيب ستيرنا نتاع الماء، انا نجيب زوج. هو يجيب طون ديال التمر، انا نجيب جوج. هو يجيب الدقيق 20 قنطار، انا نجيب 40. نوكلوا، نوكلوا، نتنافسوا، نوكلوا، نوكلوا الضعاف، نوكلوا المسكين. وقالوا سقينا فسقينا، بحال بحال. قالوا رفدنا فرفدنا. الرفد هو إطعام الضيف. حتى إذا كنا كفر سيرهان، السباق يتنافسوا على الخير، شكون يدي الخير، شكون يسبق للخير. صوروا كأنهم يتنافسون في حلبة للسباق، كل على فرسه، شكون يسبق للخير. أكون شو ذوك الخير كيكونوا يجريوا، ذوك اللي كيكونوا في الأول هما بزوج. ككنا كفر سيرهان، ذوك اللي تراهنوا عليهم الناس يقولوا ما عتي سبق رقم 7 ولا 8، ذوك العفارد، ذوك اللي ما تخرجش عليهم النتيجة. فرسي رهان، فرسي رهان هما اللي دائما كيطيح فيهم واحد اللي يديها، دائما يديروا عليهم. حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني قريب نوصلوا خط الوصول، قالت بنو عبد المطلب منا نبي، فمن أين نأتي لهم من نبي؟ والله لا نؤمن بهم حتى يحكم بيننا وبينه. فاتونا بكالطروة، الطعام قدرنا نتنفسوا فيه، الماء قدرنا نتنفسوا فيه، الخير قدرنا نتنفسوا فيه. بصح يقول لك جنة من السماء، واحد العبد من عندنا كيجيه الوحي من السماء من عند ربي رسول، احنا منين نجيبوا لهم هذا؟ منين غادي نجيبوا لهم هذا الشيء؟ صلوا على حبيبي رسول، منين غادي نجيبوا لهم احنا رسول؟ بغيتوا نامنوا بهم؟ يعني اردتم اذا امنا معناه ان نسلم لهم ونقولوا صافي سبقونا. شوف شوف النظرة، شوف، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك، يعلمون أنه قرآن، ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله، ينكرونها، ينكرونها. شوف سورة النمل، واسمه قول ربهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا بقيت حير في هذه الآية، هما استيقنتها، ما معنى استيقن؟ متيقنين انها قرآن، ولكن شوف استيقنتها كيفاش؟ ظلما، يعني اليقين كاين ولكن القلب فيه الظلم، ظلما وعلوا، يعني يعني القلب والفكر مستيقن انه كلام الله، ولكن في القلب ماذا؟ ظلم واستكبار يزاحم الحق. فما الذي جعل الحق الذي أيقنوا به لا يستقر في القلب؟ لأن القلب لا يجتمع فيه علو واستكبار من جهة، وآيات الرحمن من جهة. الله. شو هذه الآية شو؟ والله تكتب فيها 700 ألف مجلد ما تجيش بحال هالكلمة اللي هذه الآية اللي فيها زوج كلمات. واستيقنت هذه أنفسهم زين ظلما وعلوا سبحانك يا ربي سبحانك. شو الكلام تاع ربي؟ أيستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام ويحمل كل هذا المعنى؟ يتكلموا فيها علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء باش يفسروا لنا معنى استيقنتها أنفسهم ظلم. يهوى مقنن بها يهوما ظلم مستعلين. كأن القرآن الذي أيقنوا به إنما أيقنوا فقط بفكرهم وبقي القلب فيه الظلم والكبر ولم يسمح للقرآن في الرأس أن يأتي إلى القلب. الله. إذا فهم لا يكذبونك يا محمد ولكنهم يجحدون بآياته. من بعد أش قالوا؟ من بعد اسمه قالوا؟ ها؟ قالوا أرواح أرواح نقول لك أرواح. تعرفوا ولا ما تعرف؟ نقول أمر آخر. طحت لنا ساحر، طحت لنا كاهن، طحت لنا شاعر، واسمه نقولوا ظرف فيه؟ نقولوا؟ وقال الذين كفروا. قالوا، واسمه قال؟ إنما يعلمه بشر. صافي نقولوا الآن نقولوا هذا ماشي كلام الله قاع. إنما يعلمه بشر هي أساطير الأولين تتلى عليه تملى عليه بكرة وأصيلة كما في سورة الفرقان. اكتتبها فهي تملى عليه. ما معنى اكتتبها؟ أي طلب من أحد أن يملي عليه. هو ماشي من إنتاج نتاعه، يعني واحد سيد عنده قحة الفصحة يملي على محمد صلى الله عليه وسلم فيكتبها النبي وهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كل نهار يجيبكم شي حاجة جديدة، إذن كل نهار يملي عليه هذا. وقالوا إنما يعلمه بشر، سموه رحمن اليمامة، سموه رحمن اليمامة. وهذه من أحط ما اعتمدوا عليه من حجة، فهي ضاحضة وباطلة. علاش؟ قالوا سيد ربي هذا الذي تنسبون إليه هذا الكلام لا يتكلم العربية أصلا، هو أعجمي، فطاحلة اللغة والبيان من شعراء العرب أقروا بالعجز أمام هذه الآيات. ويمشي واحد مع مرقرة العربية هو يقول هالكلام؟ قال لهم سيدي ربي سبحانه عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف يتأتى أن هذا الذي يلحدون إليه أي ينسبون إليه أنه هو الذي يعلم محمد، يعلم محمد هذا البشر الذي ينسبون إليه أنه هو صاحب هذا الكلام وهو الذي يمليه على محمد، هذا عجمي يقدر يقول حتى شي جملة صحيحة؟ حركوا شو حتى الأعجمي عندنا منين يحفظ القرآن منين يتكلم واسمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو مسكين في بلجيكا الآن راهم مثيرين العلماء علما لأن بعض هؤلاء المسلمين قابلوا أن يكتبوا القرآن بلغة ذلك القوم وما يكتبوش العاء يكتبوا الآ الحمد لله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على اقرأ وربك ما يكتبوش القاف ما يكتبوش العين يكتبوا فيها الهمزة. هذا خطير. انت ما تعرفش تقول القاء وما تعرفش تقول ما كان مشكل ولكن كتب لنا القاء قاف لا تحرف لا تف. والآن علماء في بلجيكا يرفعون صوتهم ويقولون يجب أن نتخلص من هذا النوع من الكتابة في المدارس فإننا نحرف القرآن ونعلم القرآن محرفا لأبنائنا. مشكلة. إذا اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شوف من إعجاز الله ومن آيات الله أن يسر الله هذا القرآن للذكر. فرأينا بعض الأعاجم اللي عمره ما تكلم العربية وما زال ما يتكلم العربية يحفظ القرآن العربي المبين ويرتله كما أنزل وهو لا يعرف من العربية شيئا. كشتهم سمعتهم من ماليزيا من باكستان من اندونيسيا. في مكان بقى نسمع لذاك الاندونيسي منين يجي يقرا القران بقى نسمع له نجلس هكذا بقى نسمع نقول سبحانك يا ربي والله لا يقرا القران كما انزل باحكام التجويد والقاف يقولها نيشان والعين يقولها نيشان والجيم يقولها نيشان وهذا يقول لك شو الاعجاز تاع القران يحفظ القران عن ظهر قلب وهو لا يحسن أن ينطق بكلمة واحدة وإذا نطق بها لا يفهمها. وذكر سيد ربي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أي القرآن لسان عربي مبين لا يتأتى. فبطلت حجته قالوا أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع أرجع واسم ندير الآن إذا لم نستطع إقناع الناس أن هذا القرآن هو سحر أو شعر أو كهانة أو دجل أو كذب أو سحر أو يعلمه أحد من البشر اسم نقوله ها؟ مجنون قلناها في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن هات والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا نستطيع الآن أن نواجه الناس وأن نقنعهم أن هذا القرآن هو ليس قرآنا. واش مقصدنا نديرو احنا ما نسمعوش زيد ما نسمعوش لأننا لا سمعناه رحنا في خطر. يرون الإيمان به خطر لأننا لو سمعنا له لأسلمنا له ولنقدنا لإحكامه. ما خصناش نسمعو احنا بعد الأول احنا بعد الحاجز الأول احنا راح نعرفوا باللي قرآن. ديروا صبعكم في وذنكم ما تسمعولوش ما تمشوش عند محمد زيد. وحذروا الناس من أن يلتقوا بمحمد. ثالثا زيد والغوا فيه. ما معنى الغوا فيه؟ أي شككوا الناس فيه ألقوا الشبهات فيه. سيد ربك يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسيد ربك يقول في أول سورة نتاع البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب لا تتطرق الريب إلى قلبك أبدا وأنت تقرأ القرآن. ولا سبت شي آية تبان لك بحال اللي ما جايش بحال القرآن يعني بحال لك فيها تناقض. تناقض فين كاين؟ فين كاين التناقض؟ فين؟ في عقلك في عقلك. إلا كنت شي تناقض عرف بالي التناقض في عقلك. سيد ربك يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وسيد النبي يقول اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. سيد ربي يقول لك بالعمل وسيد النبي يقول لك ما تدخلش بالعمل. ها مشكلة هذه. الناس يقول لك تناقض تناقض اختلاف بين كلام الله وكلام رسوله الذي يبين هذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يقول القرآن تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون والنبي يقول لن يدخل أحد الجنة. قالوا ولا أنت رسول. قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كلام الله صحيح حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. هو كيف نديروا لها؟ هو كيف غادي نديروا لها الإشكال؟ ماشي هذا راه فيه التناقض. قال في واحد شي واحد اللي ماشي التناقض. ولذلك فين كاين؟ فين كاين التناقض؟ كاين في عقلك. فالقرآن يقول تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. هل نستحق نحن الجنة بعملنا؟ لا. قعدوك القصور وذيك الخلود إلى يوم القيامة. لن فيني وأنت في النعيم. واسمو انت كان عندها شي ثمن ولا ما عندهاش ثمن؟ لا ثمن لها. واسمو تبنت انت باش تدخل الجنه؟ اربع دور ديالك اللي راك تصدق بها ولا زوج ركعات انت هذوما اللي يدخلوك الجنه؟ هذوما اللي يدخلوك الجنه؟ اذا فالجنه زيد برحمه الله لن يدخلها احد بعمله. زعما انا نعمل وذاك العمل اللي راك تعمله شكون اللي وفقك ليه؟ الله. والايمان شكون اللي عطاك؟ الله. والصلاه شكون؟ الله. والجامعه شكون اللي قادك ليه؟ الله. ولا اله الا الله اللي راك تقولها المفتاح تاعها الله. شحال واحد راه ما يقولهاش. هذه من هذه منة الله وما بكم من نعمة فمن الله. اذا لن يدخل الجنة ليس لها ثمن. انما تدخلها باش برحمه الله كما قال المس ولا انا، ولكن تلك الجنة أورثتموها الآن بما كنت، أي وراثة الجنة، أي حظك في الجنة، الحق نتاعك الميراث نتاعك في الجنة باش يكون توزع على حسب الأعمال، ما تكونوش قاع كيف كيف في الجنة. جنة درجات، وللشهداء 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، غير الشهداء. قالك المؤمن يدخل للجنة ويبقى يشوف خوه بحال نجمة الكوكب الدري بعيد عليه، وكان يصلي واحد حدا واحد، دخلتهم زوج برحمة ربي، ولكن منين جات الميراث الحقك فيها انت، جاتك على حساب الخدمة نتاعك، جاتك مليار حسنة، راه عندك مليار، انت وشحال جاتك يا حبيبي؟ جاتك 5 ملايين زايدة، انت وشحال عندك؟ انت عندك 1.5، ايه 1.5 زايدة، عندك 700 ألف سيئة، وعندك 700 ألف وواحد ونص، جيتها بواحد ونص، وانت شحال عندك؟ عندك 0، وانت شحال عندك؟ دخلك ربي برحمته، كانت السيئات كثر، وانت شحال عندك؟ خرجك ربي من النار، عندك مثقال ذرة من الإيمان، تعرفوا ذاك التالي في الجنة اللي يخرج من النار بعد 7000 عام؟ التالي في الجنة، التالي في الجنة. طار من يدخل للجنة يدخلوا ربي للجنة، وشحال عنده في الجنة؟ وشحال عنده في الجنة؟ الميراث نتاعو في الجنة وشحال؟ على ذاك مثقال خضر، مثقال خردل تاع اليوم شحال عنده؟ قال لك عنده 10 مرات من اللي خلق ربي الدنيا حتى تقوم القيامة. هذا اللي معه المخدم. تدخلها أنت مع مالك؟ برحمة ربي، والوراثة الحظ والقسمة، القسمة تكون فنجعل المسلمين كالمجرمين. كاين أصحاب اليمين، كاين المقربين، كاين المتقين، كاين المحسنين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، اطلع معايا اطلع معايا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. الله، درجات درجات. إذا اش قالوا لهم؟ قال لهم في الأول لا تسمعوا، علاش؟ لأن أنتم سمعتوا واقتنعتوا، مشاو الآخرين. ثانيا حاولوا أن تصدوا الناس عن سماع القرآن، كيجي واحد يقول له الطفيل بن عمرو الدوسي كان شاعر من قبائل دوس في اليمن، قال لك فلما جئت اعترضوا سبيلي خارج مكة، قالوا محمد يقول كلاما يفرق به بين المرء وزوجه، نصيحتنا لك لا تلتقي به. ربي كيسخر الكفار باش يأمنوا الناس، لو كان دخل مكة ما يعرفش قاع هذا محمد، ولكن شكون اللي خلاه يعرف محمد؟ المشركين. قالوا له عندك تمشي عند واحد يقول له محمد، كما واحد السيدة خول البطاطا في الاستعمار، خول البطاطا، ومن اللي خول البطاطا فين ما يمشي للسوق يقول لهم عندكم تقولوا بنزازة خول البطاطا، هو ما عرف حتى واحد هذه البطاطا واش تخرج ولا ما تخرجش، مازال ويصبح في السوق عندكم تقولوا بنزازة خول البطاطا، يقول له بنزازة الله يرحمه، عندكم تقولوا بنزازة خول البطاطا، من اللي مشاو البحيرة وصبوا البطاطا تخونت جاو عنده يجري، قالوا له خونت البطاطا، قال لهم قلت لكم عندكم بنزازة تقولوا بنزازة خول البطاطا، وداوه وصافي، هو اللي خول البطاطا. هيا عندك تمشي عند محمد، هو قال لي مشي عند محمد، قال شكون كاين هذا محمد؟ قال لك فأقنعوني حتى وضعت الكرسف في أذني باش ما نسمعش، فقلت لنفسي أنا شاعر أعرف الكلام ووزن الكلام وطبيعة الكلام وقيمة الكلام، والله لأذهبن إلى محمد لأسمع له، فسمع فسلم عليه فقال ما هذا الذي تقرأ؟ قال كلام الله، قال أقرأ علي، فدمعت عيناه فآمن. أحسن يا والله قادما. ومن بعد قال والغوا فيه، الغوا فيه معنى الغوا فيه اطلقوا العنانة للمفكرين المتخرجين من الجامعات لينشروا الشبهات حول القرآن. شبهات محمد علاش دا البنت صغيرة، محمد علاش دا 11، محمد داير هكذا، محمد كان نجا الوحي كذا. حتى داروا عندنا اجتماع في 2007 في مراكش، وحضر ذاك أركون اللي مات، أركون اللي مات حضروا في مراكش تحت واحد المؤتمر تحت عنوان ثقافة التغيير وتغيير الثقافة. فقال أحدهم شو ولغوا فيه بكري، قالوها وراهم عاد باقيين. اش قال له؟ قال له إن حادثة الغار هي مجرد أسطورة لا حقيقة لها. ما معنى حادثة الغار؟ هي نزول الوحي. معنى ما اسمه يقول؟ ما كانش الوحي، هذا كلام محمد يعيد نفس كلام المشركين. حادثة الغار اللي جبريل نزل على محمد وقال له اقرأ، هذه غيم حاجية، هذه غيم حاجية، حاجية والشيبانيات ما كانش قاع منها، وهذاك ماشي كلام الله. شو فوقاش قالها المشركين؟ لقيت اللي تبعث محمد وراهم يقولوا عاد عندنا احنا الناس، الغوا فيه لعلكم تغلبون. القضية قضية مغالبة، قضية قضية صدام، قضية قضية مواجهة. والله ما يخليوك، والله ما يخليوك في هذه الحرب الفكرية التي يريدون أن يشوشوا على المسلمين في دينهم. لن تقف أبدا حتى تقوم الساعة، لن تقف أبدا حتى تقوم الساعة. ولكن ما جحوش، حتى هذه لم يجح فيها، فانتقلوا إلى الخطوة التي نرجئها للجمعة القادمة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. اسمه هي؟ قالوا اسمه، قالوا اسمه، قالوا صح، قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن، لا لا لولا لا مش هذه. وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة، جملة واحدة. علاش يا سيدي كيتنزل آية بآية؟ يخص درك واسمه بغينا؟ بغينا ينزل 60 حزب ضربة واحدة، كتاب واحد. علاش كل نهار يجيب لنا آية؟ وهذه آخر ما تبقى في جعبتهم لكي يتحدث الله عن المقاصد التي يتوخاها من وراء إنزال القرآن منجما. ها؟ علاش نزل ربي القرآن منجما؟ ومن بعد قال لهم شوفوا شوفوا، من بعد قال شوفوا شوفوا، راكم انتم تتكلموا على منجما وعلى بغيتوا ينزل عليكم ضربة واحدة. ها؟ يلا اجتمعوا انتم الإنس مع الجن مع العلماء نتاعكم مع الشعراء، زيد فأتوا بمثل هذا القرآن. أنا أتحداكم. كتقولوا السحر، السحر في متناولكم، عندكم السحارة. تقولوا شعر، الشعر في عندكم الشعراء. تقولوا كهانة، الكهانة عندكم، تقدروا لها، عندكم الكهان. إذن أنا الآن كنقول لكم من الآن، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهيرة. قلوا ما خليني هذه، خليني هذه بزاف. فليأتوا فقط بعشر صور مثله، يلا أعطونا غير عشرة بزاف هذه. فليأتوا بسورة بزاف هذه بزاف. حتى قال لهم سيدي ربي سبحانه عز وجل في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا إله إلا الله محمد رسول، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة ماشي مثله، من مثله مش حتى مثله، من مثله. زيد وادعوا شهداءكم من دون الله، انتم اختاروا اللي بغيتوا يعاونكم، دعوا شهداءكم اللي يحكموا جيبوهم انتوما، ماشي انا اللي نجيب اللي يحكم، انتوما جيبوا هاد الناس اللي يحكموا من يجيبوا ذاك النص وقارنوه بالنص القرآني. اتوا بشهدائكم كل شيء، إن كنتم صادقين. وقال لهم سيدنا ربي قطع لهم الياس فإن لم تفعلوا زيد ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. يا الله يا للإعجاز والتحدي الخارق، إعجاز وتحدي خارق. لو كنا بصدد الحديث عن إعجاز القرآن لتحدثنا طويلا عن الإعجاز البياني، عن الإعجاز البلاغي، عن الإعجاز الغيبي، عن الإعجاز التشريعي، عن الإعجاز العلمي. إعجاز تحدى الله تعالى سبحانه الخلائق إلى يوم القيامة. ها؟ فإن لم تفعلوا انتم ما غاديش تقدوا ولن تفعلوا، انتم في المستقبل إلى يوم القيامة، وظللتم على ريبكم في القرآن فاتقوا النار التي وقودها، أي ليس لكم إلا النار. لأن منين يدخل العبد اللي كان يكذب القرآن للنار اش كيقول؟ اش كيقول؟ اش يقول؟ إيه هذا تأويل القرآن. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال سيد ربي ألم ياتكم نذير القرآن؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا به وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه حقا بالسعير المكذبين. سنعود إن شاء الله للحديث عن هذا التحدي الجديد. لو قال الذين كفروا لو لا أنزل هذا القرآن ولا على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. بالنسبة للأعمال الاجتماعية استغفرك ربي وتوب، فرها الزوج تاع اختها هذا اللي المرة اللي غادي يدير العملية على القلب ان شاء الله، اللي غادي يدير العملية على القلب ان شاء الله، هو الاخ ان شاء الله الله يجازيك بخير. يعني تقريبا كاين زوج المليون ونص عندها ان شاء الله تبارك وتعالى الصمامات، وراه عندي الملف كاع كامل. هو الاخ ان شاء الله اعينوه اعانكم الله الله يجازيكم بخير. ثم هذا الملف نتاع انا الملفات كاع ما تعطيهم ليش غير قبل غادي نودرهم لكم. هالملف نتاع العمليه على العين كاين الزوج ديالها ولا شكون هو؟ نعم هو الاخ نتاعنا الله يجزيك بخير. صح صممت نتاع القلب انت هو لا لا وانت انت اللي جيت عندي ذيك المره ان شاء الله تبارك. وانت عندك شي حاجه اخرى؟ تاع العين هاي هو صاحبي ديال العين ها هو ان شاء الله تعالى انت ديال العين ان شاء الله هذا هو ان شاء الله يجزيك. اذا هذا هو الاخت غادي دير عين على من ديال واحد الحبه هنا الفوق ديرها غير في وجدها في الرباط ان شاء الله. هو الملف كامل اعينه اعانكم الله الله يجزيكم بخير اكرمكم الله حفظكم الله وانفق عليكم من خزائنه التي لا تنفد. هذا الاخ بالعيون يسالكم الدعاء لابنه حمزه ويقول له بالصلاح اللهم اصلح حمزه واصلح جميع المسلمين يا رب العالمين. هذا الاخ تاعنا من مارسيليا يدير واحد العمليه على الركبان تاعو يسال الجمعه ان تكلل بالنجاح اللهم يا ربي اشفيه وعافيه واشفي جميع مرضى المسلمين. السير بن يوسف دائما راه كيدير لكم النداءات على ذيك هذيك الكروسات والدبابيات راه يخدم في هذا المجال الله يجزيك. هذه كبيرة هذه طويلة وصلى الله على حبيبنا